بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آنسا أصالت الظهور، إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصا حرفيا بحيث لا يحتمل معه الثابت، فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بقبول الكلام وإلغاء احتمال الخلاف، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الظهور. مقدمة يتضح من خلالها المقصود من أصالة الظهور. الألفاظ التي يستعملها المستعمل، أي مستعمل، مثل الألفاظ التي يستعملها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مصادر التشريع، هذه الألفاظ لها تقسيمات. تارة اللفظ يكون نصا، نص المقصود من النص ما لا يحتمل الخلاف. كيف؟ من باب المثال، مثل قوله تعالى: وللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا نص لا يحتمل الخلاف، نصيب الذكر في الميراث يساوي نصيبين، يعني للذكر حصتان أو سهمان وللأنثى سهم واحد، لا يحتمل الخلاف. مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الدال على التوحيد. لا يحتمل أن يكون المراد من أحد أكثر من معنى، له معنى واحد، هذا يعبر عنه بالنص. وتارة يكون المعنى ظاهرا أو اللفظ ظاهرا في معنى، مثل ما ورد في بحث الأوامر أو ما يرد في بحث الأوامر وبحث النواهي: الأمر ظاهر في الوجوب، يعني لا يحتمل إرادة الخلاف وإن كان ظاهرا في معنى آخر. الأمر يدل على الوجوب، لكن قد تنصب قرينة أو يدل دليل آخر على أن المراد من الوجوب الاستحباب مثلا، فهنا عندنا ظاهر اللي هو الأمر، كأن يرد أمر مثلا أو خبر عن الإمام عليه السلام يقول: اغتسل في يوم الجمعة. اغتسل فعل أمر، وفعل الأمر ماذا؟ ظاهر في الوجوب. لكن إذا ورد دليل آخر أو رواية أخرى تقول: ينبغي غسل الجمعة، الغسل يوم الجمعة، فعندي ظاهر هنا الأمر، وعندي ينبغي أيضا ظاهر في الأمر ظاهر، لكن ينبغي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، والدليلان هنا دليل اغسل ليوم الجمعة ظاهر في الوجوب، وقوله ينبغي ظاهر في الاستحباب. الوجوب والاستحباب من الأحكام المتبادلة، أحكام تكليفية وضعية، من الأحكام التكليفية الوضعية كان خمس، الأحكام التكليفية خمس، كل فعل لا يخلو من أحد هذه الأحكام، لكن الفعل الواحد لا يجتمع عليه حكمان، يعني لا يكون واجبا ويكون مستحبا في آن واحد. لأنه لما أقول واجب معنى الواجب لا يجوز تركه، ولما أقول مستحب معناه ماذا؟ يجوز تركه، يعني له حد، حده جواز الترك يعبر. فلا يمكن اجتماع الحكمين في مورد واحد. فهنا ماذا نفعل؟ هل نقول يتفاقط الدليلان؟ لا، وإنما يحمل الوجوب، الأمر الدال على الوجوب في الرواية الأولى على الاستحباب، نجمع بينهم، فيكون الاستحباب أظهر، فعندي ظاهر وعندي أظهر. فهمت الآن؟ إذن لفظ نص، عندي بعض الألفاظ نص في إرادة المعنى، وعندي بعض الألفاظ ظاهرة في المعنى، وعندي بعض الألفاظ أظهر من الظاهر. فهمنا الآن مقصود هذا؟ هذه هي التقسيمات. إذا فهمنا هذا التقسيم نقول إذا كان المعنى ظاهرا أو كان اللفظ ظاهرا في إرادة معنى خاص، إرادة معنى خاص، ظاهر في الوجوب، ظاهر في الحرمة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ظاهر في الحرمة، هذا ظاهر في الحرمة. طيب الآن إذا ورد لفظ ظاهر من دون أن يقيد بأي قيد، ورد أمر، ورد نهي، في الشريعة الإسلامية إذا ورد هذا اللفظ واللفظ ظاهر، هنا هل يمكن لي أن أتصرف بهذا الظهور وأحمله على خلاف المعنى، إرادة خلاف المعنى، أو أني أبقيها على ظهوره؟ فما هو الأصل؟ الآن تفهمون؟ فهمتم ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ ورد له الأمر، ورد لفظ الأمر يقول أقيم الصلاة مثلا، أقيم الصلاة من دون مع قطع النظر عن أي صلاة كانت، ما قيد هذا قيد، ما قال قيد الطهارة ولا قيد مثلا بشرط الاستقبال ولا بشرط الوضوء، ما قال. اذا قال اقم الصلاه هذا لفظ ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب، طيب هل يمكن لي ان اقول اترك هذا الظاهر الى معنى اخر واقول مقصوده ومراد المولى الصلاه مع الطهاره، أو أني أتمسك بأصالة الظهور؟ هنا أقول القاعدة الأولية، القاعدة العقلائية تقول التمسك بأصالة الظهور معناه أني لا أتصرف بظهور هذا اللفظ، فأحمل اللفظ على ظاهره، أبقيه على ظاهره. الآن فهمنا؟ ما لم يكن اللفظ نصا، إذا كان اللفظ نصا ما في داعي إلى التصرف، لكن إذا كان ظاهرا فيحتمل إرادة الخلاف ويحتمل عدم إرادة الخلاف، هنا نحمل اللفظ على ظاهره، نبقي على ظاهره تمسكا بأصالة الظهور. فهمنا الآن؟ واضح أم صعب؟ فيقول إذا كان اللفظ ظاهرا، إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصا، الآن عرفت لماذا أنا قسمت الألفاظ إلى نص وظاهر وأظهر؟ الظاهر ما يحتمل فيه إرادة الخلاف دون أن يكون نصا فيه، بحيث لا يحتمل معه الخلاف، ف فالأصل الثابت يعني من دون نصب قرينة على إرادة الخلاف. إذا لم توجد قرينة على إرادة خلاف المعنى المستعمل فيه اللفظ فنبقي اللفظ على ظاهره، هذا هو مقتضى الأصل. فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بظهور الكلام وإلغاء احتمال الخلاف. مثلا الآن من باب المثال الأمارات، خبر الواحد، خبر الواحد ماذا يحتمل؟ يحتمل الصدق والكذب، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعبد بمقتضى خبر الواحد. يجوز لك التعبد بخبر الواحد أم لا؟ يجوز. إذا ورد خبر واحد في مسألة ما، مسألة شرعية تضمن حكما شرعيا، يجوز لك التعبد به مع أنه ماذا؟ مع أنه يحتمل خلاف الواقع، خلاف يعني يحتمل كذب، فأنت تتمسك بالدليل القطعي على حجية خبر الواحد، بالدليل العلمي على حجية خبر الواحد. لكن المولى قال لك أعمل بخبر الواحد أو أن خبر الواحد حجة بإلغاء احتمال الخلاف، أنه وإن كان حتى وإن كان لو تارك الخبر مصادق للواقع فهو صدق، معناه الواقع لما تمتثل الخبر مضمون الخبر وتأتي مثلا باب المثال التوضيح، لأنه هذه المباحث مضغوطة من باب التوضيح. يقول هكذا: يجب عليك في عصر الغيبة إقامة صلاة الجمعة في عصر يوم الجمعة بدل الظهر. هنا هذا الدليل، خبر الواحد يجب عليك إقامة صلاة الجمعة، قال له في الوجوب، يجب عليك ظاهرا في الوجوب. طيب يحتمل هذا الخبر أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون هذا الخبر كاذبا، ستقول كيف يكون صادقا وكيف يكون كاذبا؟ هذا خبر واحد يتبع للسند، سنده كذا أو هو هذا الواصل إلينا حسب الواقع. طيب لو فرضنا أن الواقع على خلاف الخبر، أن الواقع في عصر الغيبة، الحكم الواقعي في عصر الغيبة هو وجوب صلاة الظهر، هو وجوب صلاة الظهر لو كان الواقع في علم الله سبحانه وتعالى. أنت لما تأتي وتتعبد على هذا الخبر وتعمل بمضمون هذا الخبر معناه ماذا؟ معناه أنت اتبعت الواقع ولا اتبعت خبر الواحد؟ أنت اتبعت خبر الواحد، وخبر الواحد يحتمل ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب، لكن الشارع ألغى احتمال الخلاف، بمعنى أن هذا الخبر يكون منجزا عليك، يجب منجزا عليك يعني يجب عليك امتثاله، وإذا امتثلت فهو معذر لك، بمعنى أنك لا تعاقب إن انكشف خلاف الواقع، لا تعاقب على هذا الفعل، لا تعاقب على امتثال خبر الواحد. إذن هنا أنت اتبعت أمرا ظاهريا معبر عنه بالأمر الظاهر، هذا الخبر هذا يعبر عنه بالظاهر، فهمت الآن؟ فإذا ورد لفظا سواء كان عاما أو كان مطلقا، اللفظ عاما أو كان مطلقا، سواء كان أمرا أو كان نهيا، ولم يحتمل إرادة الخلاف ولم تنصف قرينة على إرادة الخلاف، ما هو مقتضى الأصل العقلائي؟ مقتضى الأصل العقلائي حمل اللفظ على ظاهره، بمعنى التمسك بحالة الظهور. ولذلك ماذا يقال؟ يقال صيغة الأفعال ظاهرة في الوجوب، صيغة لا تفعل ظاهرة بأي شيء؟ ظاهرة في النهي والترك وهكذا ظاهرة، فجميع الألفاظ الواردة حتى الدلالات ظاهرة، دلالة الألفاظ على معانيها ظاهرة، أصالة الحقيقة أصل كلها من الظهور، جميع هذه الأصول التي قرأناها كلها من الظواهر، فهمنا الآن؟ هو الأخذ بظهور الكلام وإلغاء احتمال الخلاف. احتمال الخلاف ماذا يعني؟ الغاء أن المعنى مخالف لا، الغاء احتمال إرادة خلاف المعنى، الغاء هذا الاحتمال، الغاء احتمال إرادة خلاف المعنى، هذا مقصوده، وهذا ما نعبر عنه بأصالة الظهور. ثم إن الأصول، ثم إن الأصول السابقة مصادق لأصالة الظهور. جميع ما قرأناه من هذه الأصول، الأصول اللفظية سواء أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، كلها من مصادق أصالة الظهور، كلها من هذه الأصالة. وهذه الأصول مما يعتمد عليها العقلاء، العقلاء دائما في محاوراتهم على أي شيء يعتمدوا على أصالة الظهور. لذلك ماذا يحملون لفظك؟ هل أنت الآن إذا تتكلم مع شخص في محاوراتك في كلامك مع شخص ماذا يفهم من كلامك؟ الظهور الأولي لكل كلام ظهور في معناه، ظهور أولي في معناه. إذا تكلم المتكلم وشرع بدأ يتكلم يتكلم إلى أن فرغ من كلامه ولم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة، على ماذا تحمل ظاهر كلامه؟ تحمله على الظاهر، لا تتعامل معه على أساس أنه إذا قال لك أكرم العلماء أكرم الفقهاء وأنهى كلامه انتهى من الكلام، على أي شيء تحمل كلامه؟ هل تؤوله أو تقول أنا يجب علي إكرام العلماء؟ ويجب إكرام العلماء، لا تتعامل، فتحمل لفظه على ظاهره، تحمل اللفظ على ظاهره. نعم. الآن مثل ما يقول هنا في بعض الموارد، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب، مسك يمسك من باب التفعيل، هذا فعل يفعل، ها ها، مو من صيغ المبالغة، أليس هو من صيغ المبالغة؟ هو من صيغ المبالغة. فهل المقصود به المسك الكتاب يعني القرآن، هل المقصود به المسك؟ ها، هذا هنا لا يمكن لك حمل اللفظ على ظاهره وتقول مقصوده مسك، لماذا؟ لأنه هنا مسك غير مسك، التمسك غير المسك، ولهذا لا يقال فلان مسك بالعشرة أو بالكتاب، وإنما يقال تمسك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا تمسكتم، ما قال مسكتم، تمسكتم، هذا من باب التفعيل من صيغ المبالغة في التمسك بمعنى الاقتداء، هنا بمعنى التحمل، تحمل القرآن، فهم القرآن. الذين يحملون، الذين حملوا، ما قال حملوا، قال حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوف، إذن بمعنى التحمل، بمعنى حمل القرآن، لا هذا المعنى الظاهري، هنا يصرف اللفظ عن ظاهره ويؤول إلى معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو حمل القرآن، حمل القرآن، فهم القرآن الكريم، التحمل. نعم. ولهذا تجد أن العقلاء دائما بما هم عقلاء يعتمدون على ظهور الكلام، الكلام له معنى أولي على ظهوره، فيحملون الكلام على ظاهره، لا يحملونه على وجه آخر ما لم تدر قرينة على الخلاف، على إرادة الخلاف. وهذه الأصول مما يعتمد عليها، واضح عندكم ولا صعب؟ واضح؟ واضح؟ وهذه الأصول مما يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم في كلامهم، مخاطبتهم مع بعضهم البعض الآخر. حتى في كلامكم الآن، في كلامك أنت لما تقول أنا قلت كذا، إذا احتج عليك فلان وقال لك لا أنت قفزت الأمر الفلاني، تقول له أنا ما قفزت، أنا تكلمت بهذا الكلام وكلامي هذا له معنى واضح دائما بالصراحة على هذا المعنى. أنت تأويل ما لم أقله. فهمت الآن؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو من كنت وليه فهذا وليه، على اختلاف العبارات على اختلاف الألفاظ. قال المراد بالولي الصديق. عجيب، يوقف 120,000 من الناس من الحديث، حتى أن بعضهم كان يضع قسما من عباءته من ردائه على ثوبه، وقسما منه تحت أقدامه تحت رجليه من حرارة الشمس، كي يقف لهم ويقول من كنت وليه فعلي صديقه. علي صديقه هذا صرف لللفظ عن ظاهره، عما هو ظاهر بقرينة اللفظ نفس السياق. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أو يقول من كنت حبيبه فعلي حبيبه؟ مستحيل. نعم. ولم ينزع في محاورة. ومتى تكون سيرة العقلاء؟ إذن العقلاء، سيرة العقلاء تكون حجة. متى تكون حجة؟ ما لم يثبت ردع من قبل الشارع عن اتباع مثل هذه السيرة. إذا ثبت منع وردع من قبل الشارع عن اتباع مثل هذه السيرة، السيرة العقلائية، فإنها حينئذ تكون حجة. نعم. في محاوراتهم ولم يرجع عنها الشارع. فهم الآن كيف لم يرجع؟ يعني لم يمنع الشارع عن مثل هذه السيرة. جريان سيرة العقلاء فهي حجة. الأمر الثالث: الاشتراك والترادف. وأنتم بحمد الله قرأتم الاشتراك والترادف، قرأتم الاشتراك في المعنى وقرأتم الاشتراك في اللفظ، الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وقرأتم أيضا الترادف وهو واضح لديكم ماذا يعني بالاشتراك بكلا قسميها، الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وماذا يعني بالترادف. الحمد لله أنتم تعرفون. ومع هذا نحن نزيدكم إن شاء الله بيانا وتوضيحا من خلال ثوق الأنفس. بعض الأحيان عندي لفظا واحد، لفظا واحد له أكثر من معنى أو وضع المعنيين، سواء ونحن قرأنا الوضع سابقا وضع تعيني أو وضع تعيني. هذا مثلا لفظ العين، العين مشترك، لفظ مشترك، هذا يعبر عنه بالاشتراك، العين لفظ لكنه معناه مشترك بين عدة معاني، بين عدة معاني. عين باطرة، طبعا العين الباطرة تختلف عن العين الجارية، عين نابعة تختلف عن العين اللي بالجوهر أو يعبر عنها عن الإنسان، وتختلف عن العين اللي يعبر عنها بالذهب، الدينار عين باعتبار أنه ذهب والذهب عين. فكل لفظ من هذه العين كلها يشترك بأي شيء؟ يشترك في لفظ العين، لكن لكل واحدة من هذه الألفاظ لها معنى مختلف عن الآخر. هذا ماذا يعبر عنه بأي الاشتراك؟ هذا اشتراك اللفظي، هذا يعبر عنه الاشتراك اللفظي. أما بالنسبة إلى الترادف، الترادف يختلف عن الاشتراك، ليس هو نفس الاشتراك، وإلا لما صح تقسيم اللفظي إلى مشترك ومترادف. على القول بمسألة الترادف ووجود الترادف في اللغة العربية، الترادف هو ماذا؟ هل هو وضوع وضع لفظ لعدة معاني أو وضع عدة معاني للفظ؟ لا وضع عدة ألفاظ معنى واحد، مو وضع لفظ، مو وضع عدة معاني للفظ. يختلف عن الاشتراك، يختلف عن الاشتراك. مثل الإنسان والبشر، مثل الهر والقط، مهد أحسن. على كل أنتم تعرفون هذه الأمثلة وقدموها في نعم هذا واضح، السيف والضارب غير هذا كله موجود، يعني فروج ودجاجة من ناحية ألفاظ مختلفة، المعاني ألفاظ كثيرة لكن المعاني معاني واحدة، إنسان وبشر حيوان ناطق وكلها معنى واحد، ولذلك عبارات أشتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. المعاني المعنى واحد محدثة، هذا المتبادل، هذا المعروف فروج ودجاج. الفرق الدجاج ما مطبوخ. نعم، الخلاف بين الأصوليين وقع في وقوع الاشتراك، فقسم قالوا ممكن الاشتراك، قالوا ممكن، والدليل على وقوعه إمكانه كل شيء، إذا قلنا أنه ممكن معناه يقع، الدليل على وقوعه هو إمكانه. ونحن ذكرنا بعض الأمثلة، قلنا هذه ألفاظ مثل العين، مثل الولي، المولى العين والولي والمولى له 70 معنى، 70 معنى، فإن الله مولاه، المولى يطلق على السيد، المولى يطلق على العبد، يطلق على الصديق مولاه، يطلق على الناصر، يطلق على الحليف، على الحليف، حليم ماكو، يطلق على الحليف، يطلق على الأولى بالتصرف، كل هذه يطلق على الكريم، شنو الكريم؟ المؤمنون وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من ناحية القرابة بالميراث. فله 70 معنى، 70 معنى. إذن هذا واقع أو غير واقع، هذا واقع ثابت أو غير ثابت، فإذن هو من الأمور الممكنة، وأدل دليل على وقوعه هو إمكان من هنا. طيب، لكن من أين نشأ الاشتراك؟ سواء كان اشتراك لفظي او كان اشتراك معنوي، من اين اختلف، من اين نشا، منشا هذا المنشا؟ اولا الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر، هذا واضح، يعني لما خلق البشر خلق الانسان، خلقه وهو مدني بالطبع. يعني كيف مدني بالطبع؟ مدني بالطبع باعتبار أنه دائما يعيش ضمن مجتمع، ضمن مجموعة. البشر يعيشوا ضمن مجاميع. أنتم حتى الآن في طريقتكم، يعني هذا مركوز في فطرة الإنسان، حتى أنتم في طريقتكم المعيشية الاجتماعية تعيشون ضمن مجاميع. تجد كل اثنين مثل هذا صديق هذا، وإن لم يكن صديقه لكنه صديق، هذا صديقا لهذا، وهذا يلتقي مع هذا، وآخر يسكن مع آخر، وهكذا يعيشون ضمن مجاميع. الأسرة الواحدة ضمن مجموعة، لا ليست أسرة متفككة، يعيشون في بيت واحد، عائلة واحدة، العشيرة ضمن نطاق، والمجتمع ضمن نطاق. هذه المجاميع بعضها يحتاج إلى بعض، وسخمنا بعضه القرآن، وسخمنا بعضكم لبعض، كل واحد أنت تحتاج إلى هذا باعتبار أن لك حاجات كثيرة، من هذه الحاجات تحتاج إلى الخبز، تحتاج إلى الخشب، تحتاج إلى الحديد، تحتاج إلى الذهب، تحتاج إلى الفضة، تحتاج إلى البناء، تحتاج إلى الفراش، تحتاج إلى النساج، أنت تحتاج إلى الكثير من هذه الأمور المرتبطة بك شخصيا. ما تحتاج إلى اللباس؟ إذا احتجت إلى اللباس، من الذي يصنع اللباس؟ النساج، فتذهب إلى الحائك أو إلى النساج. تحتاج إلى الخبز، إذا لم تخبز الخبز في بيتك، تذهب إلى الصباغ، فتحتاج إلى الصباغ. تحتاج إلى الطبيب، تحتاج إلى هذه حاجات الإنسان، هذه تسخير بعضنا لبعض الآخر. الآن إذا فهمنا هذا، العيش ضمن مجاميع مقتضاه ماذا؟ مقتضاه أن كل مجموعة من هذه المجاميع تخترع ألفاظا من عندها. يعني أول شيء، الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه مثل الإنسان يتكلم بلغة، يعني حتى بالله نأخذ حتى بالله يتكلم بلغة. أنت ما قرأتم بالتاريخ، ما قرأتم بالتاريخ في مدارسكم، أنتم في بلدانكم، الإنسان القديم كيف كان يتكلم؟ كان بالإشارة، ثم بعد ذلك تطورت الإشارة إلى رسم. أول مرة بدون إشارة كان إذا أراد الشيء أن يحضر الشيء، يحضر الشيء بنفسه، يقولها بدون إشارة، ما بدون إشارة. ثم بعد ذلك وضع الإشارات، ثم بعد ذلك وضع الحروف الكتابة المسمارية أو الكتابة الهيروغليفية، ما يعبر عنها بالهيروغليفية. أو بعد ذلك انتقل، تطور الإنسان، ثم تدعو بعد ذلك طريقة للمحاورة، بدل ما يكتب، يعني مو كلهم يحسن الكتابة، بدل قبل كان يحضر الأشياء ثم انتقل إلى الكتابة الرسم، بدل ما يحضر صورة نفس الشيء يرسمه، ثم بعد ذلك انتقل إلى وضع آخر، الوضع الآخر اللي هو الإشارة، ثم بعد ذلك تطور إلى الكلام، فوضع لكل حاجة من حاجاته عبارة أو لفظا يخصه. هذا سواء كان طيب، لكن بعض الألفاظ استخدموها في عدة معاني، في عدة معاني. الآن بعض الألفاظ حتى المستخدمة حاليا هنا هو لفظ واحد، لكن هنا في هذه البلاد له معنى، وفي بلاد أخرى هي البلد العربية، الجمهورية العربية السورية عربية، إذا تكلم السوري بلغبة، هذه اللغبة في بلد آخر لها معنى آخر، قد يحسن استعمالها هنا، هذه اللغبة تستعمل هنا حسن استعمالها حسن، لكنها في بلد آخر يكون استعمالها قبيحا، لأنها تدل على معنى قبيح، وهذا واضح يعني. توضيح الواضحات ما في يد بالإشارة، إن اللبيب من الإشارة يفهم. كثير من الألفاظ يعدها في هذا البلد مثلا هي ألفاظ جميلة لها معاني جميلة، لكنها في بعض البلدان العربية لها معنى قبيح فلا تستعمل. وكذلك عندكم في باكستان بعض الألفاظ استعمالها في منطقتكم في هذه القرية استعمال حسن واستعمال جميل، لكن في قرية أخرى استعمالها قبيح لأنها تعطي معنى آخر، وهذا موجود، هذا عند كل البشر موجود. فإذا هذا هو منشأ الاشتراك، باعتبار أن الإنسان مدني بالطبع، عاش في مجامع ضمن مجامع، وكل مجموعة من المجامع اخترعت ألفاظا ووضعت معاني لتلك الألفاظ، ونفس الألفاظ موجودة عند الجميع لكنهم استعملوها في معاني أخرى. من هنا جاء هذا الاشتراك. فهمنا الآن؟ ومرد الاشتراك، مرد الاشتراك بمعنى منشأ الاشتراك، مرجع الاشتراك، من أين نشأ هذا الاشتراك؟ إلى اختلاف القبائل العربية القاطنة، القاطنة بمعنى الساكنة. شوف حتى القاطنة، قطنة يقطنوه، قطنة شوف سكن بمعنى سكن، مع العلم أن هذه المادة يشتق منها القطن، مو قطن. القاطنة في أطراف الجزيرة، في أطراف الجزيرة العربية، في التعبير عن معنى الألفاظ فقد كانت تلزم الحاجة، يعني تلجئهم، يضطرون الحاجة تلجئهم، تلزم الحاجة طائفة إلى التعبير عن معنى بلفظ. هذا اللفظ هو معروف عند القبائل، لكن هؤلاء هذه القبيلة تضطرهم الحاجة إلى استعمال هذا اللفظ بمعنى، هم يضعون هذا المعنى لهذا اللفظ، وطائفة أخرى أو قبيلة أخرى تفعل نفس الفعل فتضع نفس اللفظ لمعنى آخر. نعم. وتلزم أخرى التعبير، يعني تلزم الحاجة طائفة أخرى التعبير بذلك اللفظ عن معنى آخر. هو اللفظ واحد لكن معنى مختلف. ولما قام علماء اللغة بجمع لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي، ظهر أن هذه الألفاظ مشتركة بين عدة معاني، وربما يكون مرد هذا الاشتراك ومرجع هذا الاشتراك إلى استعمال اللفظ في معناه المجازي، يعني ربما هو كان مستعملا في معناه الحقيقي لكنه استعمل في معنى مجازي آخر، ولكثرة الاستعمال هجر معناه الأول، ترك معناه الأول. مثل الآن الغائط، الغاص والله ما سامعين غوطة دمشق، الغوطة شو موطي، مو غوطة بمعنى الأشجار البساتين في أطراف المدينة، الغوطة. طيب الغائط شو؟ مو ما يخرج من الإنسان، ها؟ مو هذا قذر الإنسان، قذارة الإنسان التي يخرجها الغائط. الغائط من أين مشتق؟ من أين؟ من مكان. هذا مكان، اسم مكان. كان اسم قبل، كانوا يطلقون الغائط على موضع النجو أو على المكان المنخفض الذي يقضون فيه حاجته، هذا هو اسم مكان، لكن الآن يطلق على اسم مكان؟ ما يطلق على اسم مكان، يطلق على خروج الإنسان، على قذارة الإنسان، ما يخرج من الإنسان. فمعنى استعمل في معنى مجازي في هذا المعنى الثاني، وهجر معناه الأول من كثرة الاستعمال. نعم. وربما يكون مرده إلى استعمال اللفظ في معناه المجازي، معناه له معنى حقيقي، إلا أنه هجر معناه الحقيقي واستعمل في معنى آخر في المعنى المجازي بكثرة، يعني استعمل بكثرة إلى أن يصبح الثاني المعنى الثاني معنى حقيقيا، وإلا المعنى يبقى معناه هو ذاك معنى لكنه هجر ذلك المعنى. كلفظ الغائط فهو موضوع للمكان، إذن هو اسم مكان، الغائط اسم مكان، مو الغائط هذا الشيء يخرج، لا، فهو موضوع المكان الذي يضع فيه الإنسان، يضع فيه الإنسان حاجة ثم كني به عن فضلة الإنسان من باب الكناية. يعني هجر معناه الأول واستعمل في المعنى الثاني كثرة الاستعمال عن فضلة الإنسان إلى أن صار حقيقة فيها، في فضلة الإنسان الغائط صار حقيقة في، ولهذا لما أقول غائط مباشرة ينتقل ذهنك إلى هذا المعنى. مع عدم هجر المعنى الأول. نعم ربما يذكر أهل اللغة للفظ واحد معاني عديدة، ولكنها ربما يكون من سبيل المصادر المختلفة لمعنى واحد، وهذا كثير الوقوع في القرآن. طيب هذا كيف؟ هناك معاتن يعني معنى قواميس اللغة العربية، بمعنى لفظ واحد له عدة معاني، وهذه المعاني قد تكون من مصادر ذلك اللفظ، من مصادر اللفظ. مثلا نحن عندنا النجم، ويذكر بعض الأمثلة على ذلك. النجم مهم، معنى النجم ما هو؟ ما هو معنى النجم؟ في اللغة العربية له عدة معاني. النجم هو من الكواكب، هو النجم من الشجر، من النبات الذي لا شاك له. الراقصات، الراقصات لها معاني مختلفة. الراقصة راقصة المعلومة، والراقصة الإبل راقصة يعبر عنها. كلا ورد الراقصات إن الجرح لما يندمج، بالضبط الإمام زين العابدين عليه السلام، كلا ورب الراقصات، يقسم هنا قسم رب الراقصات، من الجمال حينما تمشي هكذا يعبر عنها براقصات، يصدر منها إذا في أعناقها أجراس. هنا ماذا يقول؟ والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، كيف جنوب، وقد اشتمل القرآن على اللفظ المشترك، النجم المشترك بين الكوكب والنبات. كيف النجم يستعمل في الكوكب ويستعمل في النبات، لكن أي نبات؟ النبات الذي ليس له ساق، ليس له جذع، هذا يسمى نجم في اللغة العربية. والنبات الذي لا ساق له، قال سبحانه والنجم إذا هوى، هنا لا دليل على النجم، وقال سبحانه والنجم، هذا هنا هذا المورد، والنجم والشجر يسجدان. شجر يعني يريد أن يبين أن الشجر الذي له ساق والنبات الذي ليس له ساق كلاهما يسجد لله. هذا كله في المشترك اللفظي، وأما المشترك المعنوي فهو عبارة عن وضع اللفظ المعنى جامع يكون له مصادر مختلفة، كالشجر، الشجر تفاح شجر، التمر شجر، مو العنب شجر، الرمان شجر، الزيتون شجر، هذا له مصادر، إذا له عدة معاني، مصادر مختلفة، كالشجر الذي له أنواع كثيرة. الحمد لله.